400 و360، والإمام أبو نعيم 400 وكسور من القرن الخامس يتساهلون في ذكر الأحاديث الموضوعة بالأسانيد ويخرجون من العهدة. يقول السخاوي في هذه الأعصار: فإذا كان من عصره لا يجوز، ففي عصرنا من باب أولى. لا يجوز أن تروي حديثا موضوعا إلا إذا بينت حاله وحذرت منه، وهو الأمر الأول كما قلت. لا يجوز إلا في حالتين: بيان حاله، ذكر إسناده. ذكر الإسناد كان معتبرا عند المتقدمين، وأما في هذا الحين فلا يعتبر. يخبرني بعض المشايخ في الجامعة الإسلامية، يقول قال مرة لي يعني سأل الطلاب في كلية الشريعة سؤالا ضمن علوم الحديث: عدد أصناف الوضعين الستة. الوضعين الذين وضعوا تقربا للحكام، للترغيب والترهيب، لنصرة المذهب، لجمع الحطام. أصناف الوضعين الستة، ومثل لكل نوع بمخرب بوضع. قال أولهم البخاري، ثانيهم مسلم. حدد أصحاب الكتب الستة. طيب الآن إذا كان طالب علم بكلية الشريعة لا يميز بين الوضعين الستة أصنافهم بين الكتب الستة، فهل ذكر الإسناد له قيمة في هذه الأوقات؟ حقيقة لا قيمة له. الإسناد وجوده وعدمه سواء، إنما أنت ينبغي أن تقول هذا صحيح، هذا ضعيف، هذا حسن، هذا موضوع. أما أن تروي الحديث بإسناد تقول خرجت من العهدة، الناس لا تميز بين الوضعين وكتبهم وأصنافهم الستة وبين أصحاب الكتب الستة أئمة الإسلام. نعم أخي الكريم. سأذكر الآن أخي الكريم الحديث الضعيف يجوز أن ترويه دون بيان وضعه، لكن يستحب لك دون بيان ضعفه، لكن يستحب لك أن تقول روية ولا تذكره بصيغة الجزم، فلا تقول ثبت وورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما قل روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم تبين ضعفه فلا حرج. واضح هذا؟ لأن الحديث الضعيف يجوز أن يذكر ويعمل به في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال بالشروط المقررة عند أئمتنا. إذا لم يصل إلى درجة الترك والنكارة فلم يشتد الضعف فيه، واندرج تحت أصل عام وكان في أمر الترغيب والترهيب فليس في الأحكام الشرعية، ومن باب أولى ليس في العقائد. قال الإمام العراقي في الألفية: وسهلوا في غير موضوع رووا، من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. فيجب أن تبين أن الحديث ضعيف إذا كان يتعلق بالأحكام والعقائد لئلا يستدل به، أما ما عدا هذا فلا حرج. وسهلوا في غير موضوع رووا، من غير تبيين لضعف. أما إذا كان موضوعا لابد من أن تبين وضعه. ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد، هذا هو قول الإمام عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم من أئمة المسلمين. يجوز رواية الحديث الضعيف دون بيان ضعفه، لكن يستحب لك أن تصدره بلفظ رويه ويعمل به بالشروط المقررة عند أئمتنا والعلم عند ربنا. نعم. وأنت تسأل عن أصناف الوضعين الستة وتريد عددهم، إن عددهم مذكور في كتب علوم الحديث الشريف، كتب المصطلح، وإليكم بيانهم. الصنف الأول مخرفون يزعمون أنهم يحتسبون في كذبهم لنبينا المعصوم عليه الصلاة والسلام، ولا يرون أن كذبهم مذموم مشؤوم، لأنهم على زعمهم يرغبون الناس في دين الحي القيوم. وإلى هذا الصنف أشار الإمام العراقي الأثري الميمون بقوله عليه رحمة ربه، فقال: والواضعون للحديث أضربوا، أضرهم قوم لزهد نسبوا، قد وضعوها حسبة فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت. ويدخل في هذا الصنف المخرفون من العباد والصوفية، كما يدخل فيهم الفرقة الكرامية، كما قال شيخ الإسلام الإمام العراقي عليه رحمة الله: وجوز الوضع على الترغيب قوم ابن كرام وفي الترهيب. والكرامية هم أتباع الضال محمد بن كرام السجستاني، وهو مشبه مرجئي، توفي سنة 55 و200. قال ابن حبان عليه رحمة ربنا الرحمن: خذل ابن كرام حتى التقط من المذاهب أرداها ومن الأحاديث أوهاها. انظروا ترجمته إخوة الكرام في مقالات الإسلاميين في الجزء الأول صفحة 55، وانظروا لسان الميزان في الجزء الخامس صفحة 55 و300، وسير أعلام النبلاء في الجزء 11 صفحة 24 و500. وهذا الصنف أشنع الأصناف وأخطرها، وهو أحد أصناف ثلاثة يظهر أثرهم في غيرهم، وهم العلماء والعباد والأمراء. علماء، أمراء، عباد. وإلى هؤلاء الأصناف أشار سيد المسلمين وإمامهم في زمنه شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، فقال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ عالم فاجر، عابد جاهل، إمام غشوم جائر. الصنف الثاني من الوضاعين مفسدون يضعون بسبب الاختلافات المذهبية والفرق السياسية. ففي طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار في صفحة 34 و200، يضع المعتزلة حديثا في فضل إمامهم واصل ابن عطاء الغزال، فيقولون: قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون في أمتي رجل اسمه واصل يفصل الله به بين الحق والباطل. وهذا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم أجده في الكتب التي تنبه على الأحاديث الموضوعة، لكنني أجزم بوضعه، فابحثوا عنه وتحققوا من ذلك إخوتي الكرام. وواصل بن عطاء الغزال هو من أئمة الضلال، توفي سنة 31 بعد 100. انظروا ترجمته المظلمة في لسان الميزان في الجزء السادس صفحة 15 و200. إخوتي الكرام، وما فعله المعتزلة من وضع ذلك الحديث ونحوه في تقرير أقوالهم الباطلة يشبهه ما فعله الشيعة أيضا، فحدث عنه ولا حرج. فمما وضعوا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أنه قال: علي خير البشر، من شك في ذلك فقد كفر. ويشبه هذا ما فعله بعض المخرفين ممن ينتسبون إلى مذاهب أئمة المسلمين، كما وضع من وضع حديثا على نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: أبو حنيفة سراج أهل الجنة، أبو حنيفة سراج أمتي. وانظروا الحديث في تاريخ بغداد في الجزء 13 صفحة 35 و300، وقال الإمام الخطيب البغدادي: إنه حديث موضوع. وانظروها أيضا في الأحاديث المشتهرة على الألسن. وهكذا أيضا الحديث الآخر الموضوع يكون في أمة رجل يقال له محمد بن إدريس، هو أضر عليها من إبليس، وهو حديث موضوع وواضعه خبيث خسيس. انظروا أيضا هذا الحديث الموضوع في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة الشنيعة في الجزء الثاني صفحة 30 في الفصل الأول. الصنف الثالث من الوضاعين المتاجرون بالإسلام المتزلفون للحكام. ففي كتاب المصباح المضيء في ترجمة وتاريخ الخليفة المستضي في الجزء الأول صفحة 41 و100، يروي الإمام ابن الجوزي غفر الله لنا وله بسنده إلى سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله أن يخلق خلقا للخلافة مسح ناصيته بيمينه. والحديث موضوع، انظروا في الموضوعات للإمام ابن الجوزي أيضا في الجزء الثالث صفحة 97، وانظروه في اللآلئ المصنوعة في الجزء الأول صفحة 55 و100، وفي تنزيه الشريعة المرفوعة في الجزء الأول صفحة 8 و200 في الفصل الثاني. ومثل هذا الحديث وأشنع منه الحديث الذي رواه المتاجرون بالإسلام المتزلفون للحكام: إذا استخلف الله خليفة لم يعذبه، إذا استخلف الله خليفة لم يعذبه. وهذا حديث موضوع باطل. الصنف الرابع من الوضعين زنادقة كفار لم يستطيعوا القضاء على دين العزيز القهار، فتستروا بالإسلام ليكيدوا له آناء الليل وأطراف النهار، فراج أمرهم على كثير من الجهال الأغمار. ومما وضعوه من الأحاديث المنكرة الموضوعة حديث إجراء الخيل، وهو أن الله جل وعلا عندما أراد أن يخلق نفسه تعالى الله عما يقول الزنادقة علوا كبيرا، لما أراد أن يخلق نفسه خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق من عرقها نفسه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الإمام ابن الجوزي في الموضوعات في الجزء الأول صفحة 500: هذا حديث لا يشك في وضعه ولا يضع مثل هذا مسلم، وإنه لمن أرك الموضوعات وأدبرها، إذ هو مستحيل لأن الخالق لا يخلق نفسه. وانظروا أيضا الكلام عليه في اللآلئ المصنوعة في الجزء الأول صفحة 3، وبعد أن نقل كلام الإمام ابن الجوزي عليهم جميعا رحمة الله زاد عليه بقوله: ولا عاقل ولا يضع مثل هذا مسلم، زاد الإمام السيوطي: ولا عاقل. وانظروا أيضا الحديث في تنزيه الشريعة في الجزء الأول صفحة 34 و100، وزاد على الإمامين المتقدمين: لا يضع هذا مسلم، لا يضع مثل هذا مسلم ولا عاقل، قال: ولا بسيط. لا يضع مثل هذا مسلم ولا بسيط ولا عاقل. وقد قرر أئمتنا الفحول أن كل حديث يخالف المعقول أو يناقض الأصول فهو موضوع مرذول فلا تتكلف اعتباره. وممن كان يقوم بهذا النوع من الوضع الزنديق عبد الكريم ابن أبي العوجاء، وقد قتل في خلافة الخليفة المهدي، ولما قدم لتضرب رقبته قال: وضعت فيكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. انظروا ترجمته وقوله في لسان الميزان في الجزء الرابع صفحة 51، وفي تنزيه الشريعة في الجزء الأول صفحة 11. وممن كان يقوم بهذا العمل أيضا محمد بن سعيد الأزدي المصلوب الذي قتل على الزندقة، انظروا ترجمته في لسان الميزان في الجزء الخامس صفحة 75 و100، وفي تنزيه الشريعة في الجزء الأول صفحة 11. الصنف الخامس من الوضاعين أهل احتيال على جمع المال بجميع الأشكال، فيضعون من الأحاديث ما يناسب الأحوال ولا يبالون بالهدى والضلال، كما وضعوا عليكم بالعدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا، وإنه يرق القلب ويكثر الدمعة ويسرعها. والحديث إخوتي الكرام لا يصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو في معجم الطبراني الكبير وشعب الإيمان للإمام البيهقي وكتاب الطب للإمام ابن السني. ونظره في الموضوعات في الجزء الثاني صفحة 95 و200، ونظره في المنار المنيف للإمام ابن القيم عليهم جميعا رحمة الله في صفحة 52. قال الإمام ابن القيم: هذا حديث باطل، ولو قدس على لسان نبي واحد لكان شفاء من الأدواء، فكيف ب70 نبيا؟ وقد سماه الله أدنى في قوله جل وعلا: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير في سورة البقرة. ونعى سبحانه وتعالى، قد سماه الله أدنى ونعى على من اختاره على المن والسلوى وجعله قرينا للثوم والبصل. ثم قال الإمام ابن القيم: ويشبه أن يكون هذا الحديث من وضع الذين اختاروه على المن والسلوى وأشباههم. وفي تاريخ بغداد في الجزء التاسع صفحة 43 سئل شيخ الإسلام الإمام عبد الله بن المبارك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا عن هذا الحديث، قدس العدس على لسان 70 نبيا، فقال ولا على لسان نبي واحد، إنه لمؤذن منفخ، من حدثكم به؟ فقالوا سلم بن سالم البلخي. قال عمن؟ قالوا عنك. قال وعني أيضا. وانظروا الكلام عليه في المقاصد الحسنة في صفحة 300 وفي لسان الميزان في الجزء الثالث صفحة 63. ومما يدخل في هذا حديث الهريسة، عليكم بالهريسة، وأطعمني جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام الهريسة لأنها تشد الظهر لقيام الليل وتزيد في قوة الإنسان فيعطى قوة 40 في الجماع إذا أكل الهريسة. وهذا الحديث وضعه من كان يبيع الهريسة من أجل أن تروج هريسته. ولذلك ألف شيخ الإسلام محمد ابن ناصر الدين الدمشقي الذي توفي 42 للهجرة كتابا في وضع حديث الهريسة، سماه رفع الدسيسة عن أخبار الهريسة. انظروا الكلام عليه في كشف الخفاء في الجزء الأول صفحة 75. وانظروا الموضوعات للإمام ابن الجوزي في الجزء الثالث صفحة 17. وانظروا تنزيه الشريعة في الجزء الثاني صفحة 53. وانظروا إخوتي الكرام الكلام عليه في تخريج أحاديث الإحياء في الجزء الثاني صفحة 31 وفي المنار المنيف في صفحة 64. وانظروا شرح الإحياء في الجزء الخامس صفحة 39. وانظروا اللسان في الجزء الخامس صفحة 17. وقد وضع هذا الحديث صاحب الهريسة محمد بن الحجاج اللخمي الواسطي الذي توفي 81 للهجرة. قال أئمتنا كان صاحب هريسة وهو كذاب ويعرف بحديث الهريسة. وممن كان يضع أحاديث أيضا للاحتيال على جمع المال أبو المهزم يزيد بن سفيان البصري، قال أئمتنا لو أعطي درهما لوضع 50 حديثا كما في الموضوعات للإمام ابن الجوزي في الجزء الأول صفحة 600. وقال شعبة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا رأيته لو أعطي فلسين لحدثهم 70 حديثا وأبو المهزم يزيد بن سفيان أخرج حديثه أهل السنن الأربعة إلا النسائي وهو متروك. الصنف السادس من الوضاعين صنف يطلب الشهرة في هذه الحياة ولو بالافتراء على رسولنا صلى الله عليه وسلم خير البريات، ولو كان في ذلك تحصيل لعنة رب الأرض والسماوات، فيغربون برواية الموضوعات على المؤمنين والمؤمنات لأغراض دنيئات، كما وضع بعض المخرفين حديثا ليغرب وليأخذ بعقول السامعين من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة خلق الله من هذه الصلاة طائرة له 70,000 جناح، ثم بدأ يضع يعني حديثا طويلا يأخذ صفحات كثيرة، في كل جناح 70,000 ريشة، لكل ريشة 70,000 لون، في كل لون 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، كل لسان ينطق 70,000 لغة، كلهم يستغفرون لمن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يشبه هذا ما وقع من قرابة 20 سنة عندما بدأ الحديث عن صعود الناس إلى القمر، وضع بعض الناس من بلاد أندونيسيا حديثا لا تقوم الساعة حتى يصعد الناس إلى القمر. ومما يدخل في هذا للإغراب ومن أجل يعني أخذ عقول العامة من رفع قرطاسا من الأرض فيه بسم الله الرحمن الرحيم، كتب عند الله من الصديقين، وخفف عن والديه، وغفر لوالديه وإن كانا من المشركين، والحديث إخوتي الكرام لا يصح عن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، وقد تساهل الرازي فأورده في تفسيره في الجزء الأول صفحة 71 و100، والحديث كما قلت لا يصح، وهو في تاريخ بغداد في الجزء 12 صفحة 242 و200، ونظروه في اللآلئ المصنوعة في الأخبار الموضوعة في الجزء الأول صفحة 200 و200. وأبرز من كان يقوم بوضع الأحاديث من أجل الشهرة والإغراب حماد بن عمرو النصيبي، يروي الموضوعات عن الثقات كما في اللسان في الجزء الثاني صفحة 50 و300، وانظروا ترجمته في المغني في الضعفاء في الجزء الأول صفحة 89 و100، وانظروا ما يتعلق بأصناف الوضعين في فتح المغيث في الجزء الأول صفحة 39 و200، وتدريب الراوي صفحة 84 و100، والموضوعات للإمام ابن الجوزي في الجزء الأول صفحة 35، وانظروا تنزيه الشريعة في الجزء الأول صفحة 11. إخوتي الكرام، الشيخ إسماعيل حقي البروسوي ذكر كما قلت الحديث الموضوع في فضائل السور، وقد يلتمس له عذر لجهله بحال هذا الحديث ووضعه كما قيل في حق الزمخشري، وكما التمس العذر للإمام الغزالي والرازي وغيرهم وغيرهم ممن بضاعتهم في الحديث الشريف مزجات، وليس عندهم تمييز بين ما في الصحيحين وبين ما في سيرة عنترة، كما يشير إلى نحو هذا شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع صفحة 72، فيقول ليس عندهم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة فضلا عن خواصها، ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلما وأحاديثهما إلا بالسماع كما يذكر ذلك العامة، ولا يميزون بين الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث وبين الحديث المفترى المكذوب، وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب. نعم صدق الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، ففي كتبهم عجائب، ومن نظر في كتبهم رأى العجائب، ففي الإحياء وتفسير الرازي عدد كثير من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام، وقد خرج شيخ الإسلام الإمام العراقي أحاديث الإحياء في كتابه الجليل العظيم المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، وقد اعترف الإمام الغزالي بنفسه بأن بضاعته في علم الحديث مزجاة في آخر كتابه قانون التأويل في صفحة 46 و200، وهو مطبوع مع كتابه معارج القدس في معرفة النفس. نعم إخوتي الكرام، كان يمكن أن يلتمس عذر للشيخ إسماعيل حق البروسوي في إيراده الأحاديث الموضوعة في تفسيره لجهله بالحديث الشريف وعلومه، لكنه ذكر تخريفا لا يقبل بحال من الأحوال في آخر سورة التوبة سورة براءة، فانتبهوا لذلك إخوتي الكرام، فأخشى أن يغتر بكلامه واحد منكم في يوم من الأيام. بعد أن ذكر حديثا موضوعا في آخر سورة التوبة قال واعلم أن الأحاديث سورة التوبة قال واعلم أن الأحاديث التي ذكرها صاحب الكشاف، وهذا في الجزء الثالث صفحة 47 و500، واعلم أن الأحاديث التي ذكرها صاحب الكشاف في أواخر السورة وتبعه القاضي البيضاوي والمولى أبو السعود في إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم معروف بتفسير أبو السعود عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا رحمهم الله من أجلة المفسرين، قد أكثر العلماء القول فيها، فمن مثبت ومن نافل بناء على زعم وضعها، يعني ممن يثبت ويستدل بها وممن ينفيها ويقول إنها موضوعة بناء على زعم وضعها كالإمام الصغاني يقول موضوعة وغيره، واللائح لهذا العبد الفقير سامحه الله القدير أن تلك الأحاديث لا تخلو. أورد بعد ذلك ثلاث احتمالات لها، إما أن تكون صحيحة قوية أو سقيمة ضعيفة أو مكذوبة موضوعة، فإن كانت صحيحة قوية فلا كلام فيها صحيح، وإن كانت ضعيفة الأسانيد فقد اتفق المحدثون على أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في الترغيب والترهيب فقط، كما في الأذكار للإمام النووي وإنسان العيون، وهو المعروف بالسيرة الحلبية، لإنسان العيون لعلي ابن برهان الدين الحلبي، والأسرار المحمدية لابن فخر الدين الرومي وغيرها. وإن كانت موضوعة، وهو الاحتمال الثالث، يعني الاحتمالان الأولان مقبولان، إن كانت صحيحة فلا كلام، إن كانت ضعيفة يجوز ذكرها للترغيب والترهيب. وإن كانت موضوعة، وقد ذكر الحاكم وغيره أن رجلا من الزهاد انتدب نفسه في وضع الأحاديث في فضل القرآن وسوره، فقيل له فلما فعلت هذا؟ فقال رأيت الناس زاهدوا في القرآن فأحببت أن أرغبهم فيه. فقيل له إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي فليتبوأ فليتخذ، يعني أمر بمعنى الخبر كما سيأتينا. يقال تبوأ الدار اتخذها مبأة، أي مسكنا ومنزلا، ولفظ أمر معناه خبر، يعني فقد بوأه الله وأعد له مسكنا ومأوى في نار جهنم، ومعناه خبرا يعني فإن الله بوأه مقعده، أي موضع قعود منها. فقال، أي هذا المخرف العابد، أنا ما كذبت عليه إنما كذبت له. كما في شرح الترغيب والترهيب المسمى بفتح القريب، أراد أن الكذب عليه يؤدي إلى هدم قواعد الإسلام وأفساد الشريعة والأحكام، وليس كذلك الكذب له، فإنه للحث على اتباع شريعته واقتفاء أثره في طريقته. قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب حرام، فإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا، وواجب إن كان تحصيل ذلك المقصود واجبا، فهذا ضابطه انتهى. هذا كلام مردود قطعا وجزما، واضح هذا. وكلام العز بن عبد السلام عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا لا يرد في هذه القضية. أولا، عندنا أحاديث صحيحة ترغب الناس في قراءة القرآن، عندنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث إخوتي الكرام رواه الإمام الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب، رفعه بعضهم ووقفه بعضهم، ورواه الإمام البخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه والإمام ابن الدريس في فضائل القرآن كما رواه الإمام الآجري والبيهقي في شعب الإيمان والخطيب في تاريخ بغداد. والحديث روي مرفوعا كما قال الإمام الترمذي، وروي موقوفا، والزيادة من الثقة مقبولة، وقد وقفه الإمام الدارمي وابن أبي شيبة وابن الدريس والإمام الآجري وسعيد بن منصور والإمام الطبراني في معجمه الكبير ومحمد بن نصر، وقفوه على سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كلامه وقوله. وفي الروايات المتقدمة والمصادر المتقدمة رفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. انظروا هذه الروايات في الدر المنثور في الجزء الأول صفحة 22، وفي جمع الجوامع في الجزء الأول صفحة 19 و800. وعندنا أيضا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي بعض روايات الحديث: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. رواه الإمام أحمد في المسند والبخاري، وهو في السنن الأربعة إلا سنن النسائي. نعم، رواه الإمام النسائي لكن في فضائل القرآن. والحديث رواه الإمام الدارمي والإمام الطيالسي والإمام الآجري وابن الدريس في فضائل القرآن كما رواه الخطيب في تاريخ بغداد وابن حبان في صحيحه، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في شعب الإيمان وفي الأسماء والصفات. والحديث من رواية سيدنا ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كما روي عن عدة من الصحابة الكرام. انظروا الحديث في جمع الجوامع في الجزء الأول صفحة 15 و900، وانظروا من رواه من الصحابة الكرام في الحلية في الجزء الرابع صفحة 94 و100. نعم إخوتي الكرام، عندنا في الشريعة المطهرة عن نبينا إمام البررة عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. روى ذلك الإمام أحمد في المسند، وأبو داود والترمذي في السنن، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، ورواه الإمام الآجري في فضائل في أخلاق حملة القرآن، في أخلاق أهل القرآن، كما رواه الإمام البغوي في شرح السنة، ورواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، من رواية سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد رواه عن سيدنا عبد الله بن عمرو موقوفا عليه الإمام ابن أبي شيبة في المصنف، والإمام ابن الضريس في فضائل القرآن. وقد روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة الكرام مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. روي عن سيدنا أبي سعيد الخدري في المسند وسنن ابن ماجه، وعن سيدنا بريدة بن الحصيب في المسند وسنن الدارمي ومصنف ابن أبي شيبة ومستدرك الحاكم، كما روي موقوفا عن الضحاك بن قيس الفهري وهو صحابي أمير رضي الله عنه وأرضاه، روى ذلك عنه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه، وروي مرسلا من طريق مجاهد في مصنف ابن أبي شيبة وكتاب الزهد للإمام عبد الله بن المبارك وسنن سعيد بن منصور وفضائل القرآن للإمام من الضريس. انظروا الدر في الجزء السادس صفحة 77 و200. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. عندنا حديث لا تحصى في فضله، يعني قراءة القرآن وترغيب الناس في قراءة القرآن، فعلام إذا نظر حديث موضوع. فإذا نحن يمكن أن نتوصل إلى هذا بالصدق والكذب، فالكذب حرام على حسب القاعدة التي نقلت عن العز بن عبد السلام. أما قولك يعني إذا ما أمكن إلا بالكذب، هذا لا يمكن في أمور الشريعة، لا يمكن. ذاك في موضوع حق أخذ منك، ظلم وقع عليك، تريد أنت بعد ذلك أن تستخلص حقك أو أن ترد الظلم الذي وقع عليك، فما أمكن أن تصل إليه بالصدق المحض. لك أن يعني تحتال بالعبارات من أجل أن تحصل حقك أو أن ترد الظلم عن نفسك، واضح هذا؟ ومع ذلك أئمتنا يقولون يستحب أن توري وأن تسلك التورية في كلامك ولا تكذب، يعني كذبا صريحا أنت تعتقد من قلبك يعني هذا، وأنك تقول خلافه ما تذكر، لا، إنما اقصد شيئا وأفهم السامعة شيئا آخر. فإذا هرب مظلوم إليك من ظالم، والظالم يريد أن يبطش به وأن يذبحه، وجاء الظالم وسألك هل رأيته، قل والله ما رأيته، واقصد ما ضربت رئته، هذا تحتمله اللغة، واضح هذا؟ أو قل أحيانا يعني إذا سألك أين فلان، قل له رأيته في المسجد، واقصد أنك رأيته من يومين أو من ثلاثة، اذهب ابحث عنه في المسجد، أنا رأيته هناك في المسجد الجامع الذي هو في آخر البلدة. وإذا خرج قل للمظلوم هذا يمشي وراءك ابحث عن مخرج، هذا لا حرج فيه. أما أننا نأتي نكذب أحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام لنرغب الناس في قراءة القرآن الكريم ونستدل بهذا الكلام، هذا كلام باطل. وحقيقة عجب لهذا الشيخ كيف يقول هذا، وهو يعني في الحقيقة يقولون عنه من العلماء وأصول وما شاكل هذا في ترجمته، وتوفي سنة 1127 تحقق منها. 1127 وقيل 37، 27 وقيل 37، عندكم الأعلام الزركلي 1127 في الكتاب، 1137 في الزركلي في الحاشي يقول نقل المصادر يقول وفي بعضها 1137. العلم عند الله 27 37. على كل حال هو من علماء القرن الثاني عشر للهجرة، لكن يقولون كان على الطريقة الخلوتية الخلوتية ما أعلم، والظاهر عنده شيء من عدم الانضباط في تصوفه، فيسلك هذا المسلك الذي لا يتقيد فيه بالعلم الشرعي، وهذا تخريف يرد على من قاله أيا كان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الكرام، قبل أن ننتقل للمبحث الخامس، في المبحث الرابع ذكر أئمتنا أبيات يشيرون بها إلى ما تقدم من الحديث الموضوع في فضائل سور القرآن. قال شيخ الإسلام الإمام العراقي في ألفيته الشهيرة: شر الضعيف الخبر الموضوع. هذا شر أنواع الضعيف. اكتبوا الأبيات من الألفية فقد لا يعني تدركون المتابعة معي. شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع، وكيف كان لم يجيز ذكره لمن علم ما لم يبين أمره، وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عنا أبا الفرج. وأكثر الجامع يعني من جمع في الأحاديث الموضوع، وهو الإمام ابن الجوزي في الموضوعات الثلاثة. إذ خرج أي خرج في كتابه لمطلق الضعف عنا أبا الفرج، يعني قال ابن الصلاح أكثر من جمع في الأحاديث الموضوعة، أكثر الإمام ابن الجوزي في كتابه من الأحاديث الموضوعة وهي فيها مطلق ضعف ليس فيها وضع، وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف أبا الفرج عن أبا الفرج. ثم قال: والواضعون للحديث أضربوا، أضرهم قوم لزهد نسبوا. هؤلاء أضر أصنافه الوضعين الستة، أضرهم قوم لزهد نسبوا، قد وضعوها حسبة فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت، فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها، نحو أبي عصمة ونوح الجامع، نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعمن أو عن القرآن فافترى، لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ما افتكر. يعني ركب حديثا بالإسناد إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم الحديث عن أبي اعترف راويه بالوضع فبئس ما اقترف، من سرى الرجل الصوفي، وكل من أودعه كتابه كالواحدي مخطئ صوابه، وجوز الوضع على الترغيب قوم ابن كرام وفي الترهيب. يعني أتباع محمد بن كرام السجستاني الذي توفي سنة 55 و200 للهجرة، والتقط من المذاهب أرداها ومن الأحاديث أوهاها، أتباعه هم الكرامية يجيزون وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب على نبينا خير البرية عليه الصلاة والسلام، وهذا قولهم باطل قطعا وجزما كما تقدم معنا في بيان هذا. هذه الأبيات لو رجعتم إلى ألفية الإمام العراقي تتعلق بموضوعنا وتتحدث عن الحديث الموضوع، وفيها الحديث الموضوع في فضائل سور القرآن والعلم عند الرحمن. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات النور الإسلامية، فريق الكليب، سوق الكواري، مقابل مكتبة الجامعة، هاتف رقم 86-00-50.